ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إنه بكل شيء بصير قل إنما العلم عند الله فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا إذا تتلى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما الأرض والجبال

وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا